الخاص بها. طبعا الانسان سن مقدمات النميمه الاستنباط هذه مقدمات تغيير القلوب، وغالبا يغلب القلب يتغير يصعب رده. لو ان لك اخ بينك وبينه موده او حب من اجل اذا تغير ان يعود يصعب، لان النفس خلاص اختلت واظلمت وصار ما بينك وبينه وحش. وربما لو جلست انت وهو تتفاهمان